معارف لا ترقى إليها أية معرفة. النبي صلى الله عليه وآله تلقى العلم من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما علمه النبي صلى الله عليه وآله علمه لأمير المؤمنين. فمعارف أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هي معارف الوحي. وهل يمكن لمعرفة أن ترقى إلى معارف تستمد من الوحي؟ لا يمكن ذلك. البشرية منذ ألوف الأعوام وإلى هذا اليوم تخبطوا في متاهات المعرفة،